الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. ثم أما بعد، فقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن الإصلاح في كتابه العظيم وأمرنا به وحثنا عليه وأرشدنا إليه. قال تعالى: واصفا لحال المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فظنوا أنهم يصلحون، والفساد يخرج منهم، صاروا مصدرا لكل فساد وإفساد في أرض الله. وقال تعالى على لسان نبيه شعيب عليه السلام وهو خطيب الأنبياء، قال لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبين الله تبارك وتعالى في جملة الشروط التي اشترطها على المنافقين كي يتوبوا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتبروا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. طيب، إذا أراد أن يتوب في الدنيا قبل موته وقد سقط في النفاق الأكبر، في النفاق الاعتقادي لا العملي، يعني يقول أنا مسلم أنا مؤمن أنا مع الصحابة وهو مرائي كعبد الله بن أبي سليم، هو رأس النفاق وصاحب حديث الإفك، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الذي قال إن زوج النبي صلى الله عليه وسلم زنت ووقعت في الفاحشة وتجمد على يديه من الشيعة ما لا يحصى منهم، فهذا أستاذهم الأكبر وهو رأس النفاق، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني نحن الأعزة والنبي ومن معه من المؤمنين هم الأذل، والعياذ بالله. فهذا رأس النفاق. فهذا الرجل العياذ بالله الذي أظهر الإيمان وأظهر الكفر فضحه الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. فإذا أراد المنافق أن يتوب فلا بد أن يصلح ما أفسد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. والغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. فالإصلاح مطلوب ومرغوب فيه، ونحن في مسيس الحاجة إلى الإصلاح في هذه الآونة في شتى الجوانب والنواحي. أن نصلح من أنفسنا مع الله، أن نصلح ما بيننا وبين الله، أن نصلح ما بيننا وبين الناس، أن نعمر ولا نخرب، أن نحافظ على أوطاننا. دائما أقول: إذا كانت الحكومات قد غابت فالله عز وجل لا يغيب، وهو معكم أينما كنتم ومطلع عليكم. فذكر العلماء عددا من الأسباب التي تكون عونا على الإصلاح. أنت تريد الإصلاح، تريد أن تغير من نفسك، تريد أن تصلح ما بينك وبين الله خذ بالأسباب الشرعية. ومن هذه الأسباب واحد أن تفارق أهل الباطل. رجل يجلس مع قوم يشربون الخمر فقبض عليهم في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه. فلما أمر بإقامة الحج عليهم قال رجل منهم يا أمير المؤمنين كنت قائما وما شربت الخمر. فقال له تبدأ لماذا؟ لأنه جلس مع أهل الباطل وأقر الباطل. والساكت كالفاعل والساكت كالراوي. واستدل بقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أنت تجلس مع المدخن وهو يضع السجارة في فمه فأنت قد شاركت. إن لم تمكن لا يا أخي اتق الله يا أخي يعني حافظ على صحتك يا أخي هذا لا ينبغي يا أخي ما شأنك أنت؟ أنا فرقة السلام عليك اترك لا تجالس وإلا كنت مدخنا مثله. طيب أنا أجلس معه لهدايته وهو يستحي مني ويستجيب على العين والرأس جميل أنت من الدعاة إلى الله. لكن أن تجالس أهل الباطل وهم على قاتلهم وأنت ساكت عاجز عن التغيير وما قمت وما زلت عن المنكر فأنت آثم. قال الله تبارك وتعالى وارتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني إذا وقعت الفتنة وانتشرت المعاصي والموبقات والكبائر وأقبل الناس على جحيم الشهوات إلى آخره وسكت الصالحون فإذا نزل العذاب أخذ الجميع ثم يبعثون على نيتهم. لكن إياك أن تسكت على المنكر. إن استطعت أن تغير بكلمة طيبة بنصيحة فهذا خير. وإن عجزت عن ذلك وخفت على نفسك هذا الرجل عرف بالشر وبسلاطة اللسان أو أنت لا تملك الحجة أو كنت عاجزا يعني عندك من الأسباب فاترك هذا المجلس. مفارقة أهل الباطل هذا أول شيء. اثنان أن يكون التغيير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى أصحابه؟ يجلس أكثر من 10 سنوات يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبدأ بالعقيدة بالعقيدة السليمة بالتوحيد بتعلم العلم النافع. لن يكون هذا التغيير إلى الأحسن إلا إذا غيرت كما غير صلى الله عليه وسلم ببناء الفرض أولا. فلنؤسس هذه الأنفس على توحيد الله وعبوديته وعلى تعلم العقيدة وعلى ترك الشرك. فإننا إذا فعلنا ذلك كنا أهلا لإقامة الدولة المسلمة. واضح؟ يعني مثلا لو أن رجلا طهر وكان من أهل العلم والفضل مثلا أعطيك مثلا عمليا وقال يا ناس سنطبق شرع الله ونحكم هذه الدولة بما أنزل الله. من سرق قطعت يده، من زنى ولم يتزوج وكان عجبا جلد كما أمر الله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة مع تغريب سنة. ومن زنى وهو متزوج كان محصنا رجم بالحجارة حتى الموت. ومن تكلم في عز امرأة بغير بينة أقمنا عليه حتى الفرية أن يجلد 80 جلدة. ومن شرب الخمر جلدناه 80. هل سيقبل الناس في هذا الواقع الذي نعيشه؟ أجل من يجيب؟ شارك معك الحوار كله. يعني نريد أن نقول سيكون أمرا صعبا للغاية. طب يا شيخ يعني ماذا نصنع؟ أقول لك لكنك إذا وجهت هذه الكلمات إلى إخوانك في المساجد وأنتم من أهل المساجد وأنا أتكلم على يقين، هل سترفضون أن تطبق الشريعة؟ أنا أتحدى أن واحدا من المصلين سيعترض على كلامي ويقول لا يا شيخ نريدها مدنية، نريدها عسكرية، لا لا لا نريدها ليبرالية يعني مدنية تحرر. أقول لا لا لا اشتراكية لا بأس. أقول لك لا لا لا فلنرجع إلى الديمقراطية. من الذي سيقول هذا وهو من أهل الإسلام ومن أهل المساجد؟ إذا فأنتم أتيتم بيت الله لأداء الفريضة وحفظتم على الصلوات وتجلسون لسماع الذكر فالصدور منشرحة وستتقبل شرع الله معي. أما عن بقية الناس وهذا هو الثواب الأعظم، ملايين لا يصلون، ملايين لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ملايين لا يعرفون شيئا عن كيفية الوضوء والصلاة. هذا حق. إذن فإذا اجتهدنا في الدعوة إلى الله وأسسنا الفرض على العقيدة وبالدعوة إلى الله وبتسهيل ثواب المسلمين في المساجد وفي غير المساجد بالاجتماعات واللقاءات وبدأنا هذا الإصلاح وجعلناه في بيوتنا أولا كنا أهلا لإقامة الدولة الإسلامية. عرفت الطريقة؟ وإلا فلن تطبق الشريعة في أرض الله على أناس يرفضون شرع الله. قل لك لا، هذا تشدد، هذا لا يتناسب مع الحياة المعاصرة. إذا قطعنا يد السارق فلنقطع الآلاف من آلاف المسلمين، سنقتل الناس، ناس يزنون بكثرة، كيف ذلك؟ وسيجادل جدالا باطلا عقيما. أما إذا أسسنا الفرض على العقيدة وعلى تقبل الشرع فإنه سينادي بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى في أرض الله. أخيرا من طرق الإصلاح أن تغير من نفسك وأن تبدأ بنفسك أولا. هناك حكمة جميلة رائعة وفيها أو الحكمة هي عمل الرجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. يعني لو أن جمعا من الناس وهم ألف مثلا أو أكثر قام رجل وخطب فيهم أيها الناس حافظوا على الصلاة في وقتها، قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأذن للظهر وهو جالس، هل سيحترم؟ لا لن يحترم ولن يقبل منه الكلام. لن نريد أن نسمع منك شيئا، لا نريد أن نسمع منك شيئا، أو لن نريد أن نسمع منك شيئا. أما إذا قام رجل من هؤلاء الناس وقام وصلى وما تكلم وما دعا الناس إلى الصلاة فهذا أفضل، لأنه دعا الناس إلى العمل حتى يقتدوا به. فبدأ بنفسك أولا، أن تبدأ بنفسك وأن تفارق عن الباطل وأن يكون هذا التغيير موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم كلمتي بحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. الأول رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معادا فليعذب. رواه البخاري. والثاني رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. بادر أدرك مكتب الأيام تمر، أنت الآن آمن بإمكانك أن تصلي في جماعة، غدا أنت لا تدري ماذا سيكون، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم أصلح لنا الأحوال وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أشكركم على حسن الاستماع وأذكركم بالصدقة. بارك الله فيكم وأخلف الله تبارك وتعالى عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.